السلام عليكم. عليكم السلام. تذكر فضيلة الشيخ تقول بأن شعر رأسها يتساقط كله، تقول وأصبح ملفت للنظر بين النساء. إجراء زراعة شعر صناعي لمثل هذه المرأة ما حكمها شيخ؟ إني متوقف في حل ذلك، لأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بنتها، قالت إن الحصبة مزقت شعر رأسها أفأصلها؟ قال لا. فأنا متوقف في هذا، لا أجزم بتحريم ولا تحليل، والعلم عند الله. سمعت الفتوى يا أختي، جزاكم الله خير. صراحة سوينا مشروع، بارك الله فيك. سمي شيخ تفضل. يمكن هذه المرأة، نعم الشيخ، أن تلبس الخمار طيب ولا يعلم ما تحت الخمار، ولا تفشل ولا شيء.